قال رحمه الله تعالى: وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. قوله فيعدله أن يقيمه تلقاء وجهه، وهذا من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قوله مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل هي العود الذي في آخر الرحل يستند إليه الراكب. قال النووي رحمه الله على هذا الحديث في شرح مسلم: فيه بيان أن أقل الستر مؤخرة الرحل، وهي قدر عظم الذراع، وهي قدر عظم الذراع، وهو ثلثي ذراع، يعني قدر عظم الذراع من الرسغ إلى يعني المرفق، فهي قدر ثلثي الذراع وقيل ذراع. ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه، يحصل بأي شيء يقيم بين يديه، وسيأتي هذه المسألة كم قدرها كم طولها. قال: وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وهذا حديث طلحة بن عبيد الله في مسلم وغيره. وصلى مرة إلى شجرة، أن يأتى شجرة واستقبلها وصلى إليها، وهذا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان أحيانا يصلي إلى السرير، وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها، وهذا متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. قال النووي رحمه الله: فيه جواز صلاته إليها، يعني جواز الصلاة إلى المرأة. وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها، أي إلى المرأة، لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لخوف الفتنة بها وتذكرها واشتغال القلب بها، واشتغال القلب بها بالنظر إليها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنزه عن ذلك كله في صلاته، مع أنه كان في الليل صلى عليها في الليل. فهذا الحديث فيه جواز الصلاة إلى السرير، أي جعله سترة حتى وإن كان له قوائم مفتوحة. وفيه جواز الصلاة إلى المرأة وهي مضطجعة، لكن كره العلماء ذلك لأنه قد يكون محل فتنة عندما تجلس امرأة أمامك وتجعل سترة وتصلي وراءها، أو هي نائمة وأنت تصلي إليها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، الحديث ابن عباس وهو مخرج في الحاشية، وفيه أن البهائم ترد عن المرور بين يدي المصلين. وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، يعني ضم يده وهو يصلي، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد، لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل، أي لا تجعل أحد يمر بين يديك. وهذا الحديث من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وقد قال النووي رحمه الله في شرح مسلم على هذا الحديث: فيه دليل على أن الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فمحمول على الغالب، يعني محمول على الغالب، فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته، يعني ما قال لهم أنه رأى الشيطان، ما قال من رؤيته إياه. ومن أنه كان يربطه لينظر كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة، هذا كله يدل على أن الجن يرون. قال: وكان يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدنا أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرى ما استطاع. وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الحديث من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقوله فإنما هو شيطان، أي إنما حمله على ذلك الفعل الشيطان، حمله على ذلك الفعل أي قطع الصلاة. وكان يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هذا حديث أبي جهيم ابن الحارث، متفق عليه. حديث أبي جهيم أو أبو جهم، حديث أبي جهم ابن الحارث، متفق عليه. وقوله في الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي، بين يدي المصلي أي أمامه بالقرب منه، واختلف في ذلك، يعني ما هو المكان أو القدر الذي بين يدي المصلي، أي أمامه بالقرب منه واختلف في ذلك، فقيل بينه وبين مقدار سجوده، يعني يمر لو يعلم المار ما بين المصلي ومقدار سجوده، فقيل بينه وبين مقدار سجوده، وقيل بينه وبين 3 أذرع، وقيل بينه وبين رمية حجر، يعني قال إذا رميت الحجر مر له أن يقطع دافع عنه، وقيل بينه وبين رمية حجر، وهذا ضعيف. هذا القول الأخير ما عليه دليل، الدليل مر على أنه ما بينه وبين 3 أذرع، وهو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سترته، أما من مر وراء ذلك فليس له أن يمنعه. وهذا الحديث فيه تحريم المرور بين يدي المصلي، فيه تحريم المرور بين يدي المصلي. وقد نقل ابن عبد البر وابن حزم الإجماع على كراهة المرور بين يدي المصلي، وأن فاعل ذلك آثم، والمراد بالكراهة هنا التحريم. وفي الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي وإن لم يكن له سترة. وهنا بعض الفوائد المتعلقة بالسترة، فوائد تتعلق بالسترة: الأولى أن الإمام سترة لمن خلفه، ودليله حديث ابن عباس أنه مر بحمار بين يدي المأمومين، والحديث متفق عليه، وهذا قول الجمهور، أي أن الإمام سترة لمن خلفه، وهو صحيح. لو مر واحد بين الصفوف ما يقطع صلاته. الثانية مقدار طول السترة، قال ابن قدامة في المغني: مقدار طول السترة ذراع، على سبيل التقريب لا التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بمؤخرة الرحل، وهو يختلف في الطول والقصر، فتارة يكون ذراعا وتارة أقصر منه، فما قارب الذراع جاز الاستتار به. الفائدة الثانية أو الثالثة: مقدار عرض السترة، يعني كم عرضها. قال ابن قدامة رحمه الله: مقدارها في الغلظ والدقة، يعني من حيث السمك أو الدقة، مقدارها في الغلظ والدقة لا حد له، نعلمه، فإنه يجوز أن يكون دقيقا كالسهم والحربة، وغليظ كالجدار أو الحائط، انتهى. وينبغي أن تكون مميزة يراها من أراد المرور، يعني سترة ينبغي أن تكون معروفة مميزة أنها سترة يراها من أراد أن يمر. ما يأتي الإنسان مثلا بخيط صغير ويجعله سترة، هذا ما يرى. فالسترة تجزئ بمجرد ما يراه الرجل أنه بين يديك سترة، هذا ما يتعلق بدقه. الفائدة الرابعة: استحب العلماء الدنو من السترة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها. الفائدة الخامسة: إذا تجاوز من بين يديه هل يرده؟ يعني مر ثم أدركته، هل ترده أم تجعله يمر؟ إذا تجاوز من بين يديه هل يرده؟ الجمهور أنه لا يرده، لأنه مرور آخر، يعني إذا رده يكون مرور آخر، وهو الصحيح. المسألة السادسة: إذا مرت البهيمة هل يردها؟ بهيمة أنت تصلي، جاهر أو شاه، هل يردها؟ نعم ترد، لما ثبت عن ابن عباس أنه ساع شاة أرادت أن تمر بين يديه. المسألة السابعة: الاستتار بالخط هل يجزئ؟ الصحيح أنه لا يجزئ، لأن الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف عن أبي هريرة وهو ضعيف. الثامنة: المصلي هل يجعل الستر أمام وجهه أم يميلها يمينا وشمالا؟ الصحيح أنه يجعل الستر عن يمينه. عن ماذا؟ الصحيح أنه يجعل الستر أمام وجهه. وما ورد عن المقداد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصمد إليها، إنما يميل بها يمينا ويسارا لا يثبت. هذا الحديث لا يثبت. انتهينا من درس السترة.